السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ثم أما بعد أحبتي في الله، فهذا لقاء حول تفسير سورة الزلزلة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تعودنا بين يدي درس التفسير أن نقدم بإضاءة حول لقطة أو مشهد من المشاهد المعاصرة. الحقيقة أن هذا المشهد تعرضت له بالأمس في محاضرة مسجد مشكاة، ثم دار حوله شيء من الأخذ والرد والنقاش والحوار، فأردت أن أعيده على مسامعكم في هذه الليلة، عسى أن يزول الالتباس وأن يدفع الإيهام إن شاء الله. ما هي القضية؟ أرجو أن تتابعوا معي جيدا. جمعنا مجلس، هذا سؤال جاء، جمعنا مجلس فأخذ أحد الإخوة الحضور يسب القيادة السياسية لدولة شقيقة، الأمر الذي أثار استياء بعض الحضور، فقال له إن ذلك لا يجمر بك وينبغي أن نترفع عن مثل هذه المهاترات، لا سيما عندما نكون مغتربين خارج ديار المسلمين. وقاله إنك لا ترضى أن تسب في حضورك القيادة السياسية لبلدك، فكما لا تحب ذلك ينبغي أن تأتي للناس بمثل ما تحب أن يأتي الناس إليك. فأجاب قائلا إن أهل السنة لا يجيزون الخروج على الأئمة. جميل. يقول السائل فعجبنا من هذا الجواب، ما علاقة هذا الجواب بالموضوع الذي نتحدث عنه ونتسامر ونتعاتب حوله؟ لم نشأ أن نستطرد في الحوار حتى لا يجر إلى فتنة، وطلب مني التعليق على هذا المشهد برمته. في التعليق على هذا نقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كم نبهنا مرارا أنه لا ينبغي أن تنقل حرائق الشرق إلى الغرب، كم نبهنا مرارا أن خزن اللسان في واقع الفتنة هو المخرج من الفتنة. ورضي الله عن عمر بن عبد العزيز إذ يقول تلك دماء طهر الله منها يدي فلا أحب أن أخضب بها لساني، وقال آخر تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا. انتبه، لقد نهى الله تعالى المؤمنين أن يسبوا آلهة المشركين، رغم أن سب الأصنام لا شيء فيه، بل قد يكون في مصلحة توهين الشرك وإرغام أنفه، حتى لا يسب الله عدوا بغير علم. فقال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا سببت القيادة السياسية لبلد في حضور أحد مواطني هذا البلد فلا تعجب إن هو رد عليك وسب لك القيادة السياسية لبلدك، وتكون أنت يا من تريد أن تحافظ على ولائك للأئمة أنت الذي عرضتهم للسب والبادي وأظلم. لقد روى مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. المستبان ما قال هذا وذاك، المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم، أي يتجاوز حد الانتصار. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. طبعا تعجبوا، في حد بيلعن والديه؟ إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ فقال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. عندما تسب أبا الرجل أنت تحمله على أن يسب أباك، فأنت الذي استجلبت السب لأبيك، وعندما تسب أمه تحمله على أن يسب أمك، فأنت الذي استجلب السب لأمه، فتكون بهذا قد لعنت أنت أباك ولعنت أنت أمك. حتى في الأمثال الدارج عندنا في المثال الشعبي اللي بيحترم بيحترم نفسه. يعني من يحترم الناس؟ يحترم نفسه أولا، لأنه سيحمل المحدث والطرف الآخر على أن يحترمه قطعا. يعني فلماذا تعرض إمامك للسب بسبك لأئمة الآخرين؟ ونحن طبيعة الحال لا نريد أن يسب هذا ولا ذاك. فأعف الناس ألسنة أهل الإسلام، وقد قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وليس المسلم بالسباب ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. وقد صح فيما رواه البخاري وغيره: سباب المسلم فسوق. ورحم الله الشافعي إذ يقول: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. وعيناك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل: يا عين للناس أعين. الناس شايفاك برضو، وقل: يا عين للناس أعين. إن المسجد الواحد قد يجمع منتسبين إلى دول مختلفة، شقيقة وغير شقيقة، على ما بين بعضها من احتقانات. هل ننقل هذه الاحتقانات إلى المساجد ونسعر بها الحرائق بين روادها من جماعة المسلمين؟ بل إنني أؤكد أو أكاد أن هذه القيادات السياسية المحتقنة لا يسعدها أن ترى هذا التراشق في المسجد الواحد بين منتسبي دولهما، بل على مستوى قطاعات الدولة الواحدة قد لا يسعد بعضها الخلط بين الشأن السياسي والشأن الاقتصادي. لقد شهدت العلاقات الاقتصادية تطورا وازدهارا عجيبا بين دولتين مسلمتين رغم ما بينهما من الاحتقانات والتوترات على الصعيد السياسي. الساسة يتشاكسون ويتلاسنون، وخبراء الاقتصاد بيعملوا صفقات، والدنيا ماشية، والتبادل الاقتصادي وصل 5 مليار وستة مليار بين دولتين بينهم احتقان سياسي وتلاسن وتناقض في المشهد السياسي. أما الاستشهاد بأن أئمة أهل السنة يمنعون الخروج على الأئمة استشهاد عجيب، لأنه يرد عليك به. نعم، لأن مقتضى ولائك لإمامك ولزومك لطاعته ألا تعرضه للسب، تحافظ عليه عشان ما ينسبش، بألا تسب أئمة الآخرين، فهو طريق ذو اتجاهين. ففي كل بلد مسلم أهل سنة شيوخا وعوام وأئمة، فكما تستخدم هذا الأصل للزوم طاعة إمامك وعدم الاستطالة عليه، سيستخدمه محدثك الطرف الآخر بنفس المنطق سيستخدمه للزوم طاعة إمامه وعدم الاستطالة عليه، فإن لديه مشايخ كمشايخك، وإن لديه إماما كإمامك. هؤلاء المشايخ يبينون له لزوم إمامه وعدم جواز الخروج عليه أو السماح بالوقوع في عرضه وهو شاهد، وإمام كإمام ومشايخ كمشايخ، أو هكذا يبدو له. فلما التطفيف في الكيل وقد قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا. وفي هنا مسألة مهمة، إن عدم الخروج على الأئمة لا يتنافى مع بذل النصيحة لهم، فإن الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا يعني أيضا تصديقهم بكذبهم أو إعانتهم على ظلمهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوالد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. إن الاحتقانات التي تقع بين بعض القيادات السياسية في الشرق لا يجوز أن نستدعيها في الغرب لنمزق بها وشائج القربة والأخوة بين جماعة المسلمين، لا سيما من كانوا منهم من المغتربين خارج ديار المسلمين. دعوا القادة وحساباتهم وتأويلاتهم في الشرق، حسابهم في ذلك على الله، وندعو الله لهم بالسلام. ولو كانت لنا دعوة مستجابة لجعلناها للسلطان، فإن السلطان إذا صلح صلح بصلاحه عالم، وإذا فسد فسد بفساده عالم، إذا أحسن أحسن إحسانا لا يقدر عليه أحد، وإذا أساء أساء إساءة لا يقدر عليها أحد. يعني قرار عادل منصف يستفيد منه ملايين من الناس، وقرار جائر يتضرر منه ويكتوي بنيرانه الملايين من الناس. فإذا أحسنوا أحسنوا إحسانا لا يقدر عليه أحد، وإذا أساءوا أساءوا إساءة لا يقدر عليها أحد. أما الأمة لها خيارها الواضح أن نكون أمة واحدة بعيدا عن الترشقات والاحتقانات بين القادة والساسة. خيار الأمة قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إن خيارنا قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، قالها ثلاثا. ثم قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فأناطت النصوص الحقوق والموالاة الإيمانية بالإسلام وليس بالأجناس والأوطان. المسلم أخو المسلم، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. فللنظم حساباتها وللشعوب خياراتها، وخير لنا بدلا من هذه المهاترات والمشاتمات أن نشتغل بما ينفعنا، وأن نخزن ألسنتنا عن التخوض في الفتن والاضطرابات، ونسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجمع على الحق كلمتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو تعليقي على هذا المشهد، أرجو أن تكونوا قد أفدتم منه فائدة إن شاء الله. نرجع بعد هذا إلى موضوع السورة، إذا زلزلت الأرض زلزالها. إن الله جل وعلا يشير إلى ما ورد في أول سورة الحج، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا زلزلت الأرض زلزالها، ما هي الأرض بتزلزل كل يوم، كل يوم تسمع أخبار زلازل، لكن إذا زلزلت الأرض زلزالها، ذلك الزلزال الخاص العظيم الذي لم يكن مثله قط، ولهذا قال الله تعالى فيه وترى الناس سكارى وما هم بسكارى من شدة ذهولهم وما أصابهم تجدهم كأنهم سكارى وما هم بسكارى بل هم صحاه، لكن لشدة الهول كيف يتصرف ولا كيف يفعل، الشمس تنو من الرؤوس والضيق يأخذ بمجامع النفوس ويود الناس الانصراف ولو إلى النار ولو إلى جهنم من هول الموقف يومئذ. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، الموتى أو الكنوز أو كليهما معا، إذا نفخ في الصور النفخة الأولى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، يخرجون من قبورهم لرب العالمين كما قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال الإنسان ما لها، جنس الإنسان الجنس البشري يقول ما لها، ما دهاها، أي شيء دهاها لهذا الزلزال، ما الذي حدث لها، ما شأنها لشدة الهول يومئذ إذا زلزلت. يومئذ تحدث أخبارها، أي تخبر بما فعل الناس عليها من خير أو شر، إن الأرض تشهد أمام الله عز وجل بما فعل الناس عليها من خير أو من شر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤذن إذا أذن فإنه لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، فتشهد الأرض بما صنع عليها من خير أو شر. هذه الشهادة من أجل بيان عدل الله عز وجل، وأنه سبحانه لا يؤاخذ الناس بمقتضى علمه لكن بمقتضى ما ظهر من أعمالهم، وإلا فإن الله جل وعلا بكل شيء محيط، ويكفي جدا أن يقول لعبادي لقد عملتم كذا وكذا يوم كذا وكذا. لكن لإقامة العدل وعدم إنكار المجرم والمسيء، المجرمون يومئذ ينكرون كما قال تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لأنهم رأوا أهل التوحيد خلصوا من العذاب ونجوا منه فأنكروا الشرك لعلهم ينجون. ولكن الله يختم على أفواههم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، تشهد الأرجل والأيدي والجلود كلها تشهد على الإنسان بما عمل، فلا يستطيع أن يبقى على إنكاره بل يقر ساعة لا ينفعه إقراره ويندم ساعة لا ينفعه ندمه. يومئذ تحدث أخبارها، ده جواب الشرط، تأمل السياق اللغة هنا. إذا طب إيه اللي يحصل؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما له، إيه اللي هو يحصل؟ يومئذ تحدث أخبارها. فهذا في شرط في جواب شرط. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، بسبب أن الله أوحى لها، أذن لها وأذنت لربها وحقت، وأذن لها في أن تحدث أخبارها. والله جل وعلا على كل شيء قدير. لا تقولي كيف تتكلم الأرض، إن الله جل وعلا إذا أمر شيء بأمر فلا بد أن يقع، يخاطب الجماد فيتكلم الجماد، كما قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وكما قال ربك للقلم عندما خلقه: اكتب. فقال: أي ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب الله بالقلم في اللوح مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، لا تسأل كيف، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجنودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فالله عز وجل إذا وجه الكلام إلى شيء ولو كان جمادا فإنه يخاطب الله ويتكلم. ولهذا قال تعالى: يومئذ الأرض تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، جماعات متفرقين، كل يتجه إلى مأواه. أهل الجنة يتجهون إليها وأهل النار يتجهون إليها، يساقون إليها. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ما معنى وردا؟ يعني عطاشا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فيصدر الناس جماعات ويصدرون زمرا على أصناف متباينة. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يصدرون أشتاتا فيريهم الله تعالى أعمالهم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر، وذلك بالحساب وبالكتاب. يعطى الإنسان كتابه إما بيمينه وإما بشماله من وراء ظهره، ثم يحاسب على ضوء ما في هذا الكتاب. المؤمن يقول: ها أقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. آمنت بالله ورسوله. الله جل وعلا في هذا اليوم يدني المؤمن فيضع عليه ستره وكنفه، يخلو به وحده، يقرره بذنوبه: فعلت كذا وفعلت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. فلا يملك أن ينكر من ذلك شيئا، حتى إذا رأى أنه هلك يقول الله جل جلاله: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إني قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكفرة الفجرة لا يعاملون بهذه المعاملة، بل ينادى على رؤوس الأشهاد ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ليروا أعمالهم، يروا الحسنات والسيئات، إلا ما غفره الله من سيئاتهم من قبل، سواء غفره بحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، أو بدعاء، فهذا يمحى لا يراه يوم القيامة. إن الحسنات يذهبن السيئات، فيرى الإنسان عمله القليل والكثير، حتى يتبين له الأمر جليا ويقال: اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه شيئا غير ما كان. الشاعر يقول: مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، النار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه شيئا غير ما كان. الله. نادى الجد: فلما قرأت ولم تنكر قراءته، إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا من أجل هذا اليوم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر على الله عز وجل. ولا ينبغي لأحد أن يقدم على شيء إلا بعد أن يعلم أنه في مرضات ربه، وأنه ينفعه في آخرته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. المفسرون يقول مثقال ذرة مقصود بها صغار النمل، مش مقصود بها الذرة بلغتنا المعاصرة، لأن الله خاطب الناس في زمان النبوة بما يفهمون، وما اكتشف من الذرة من بعد لم يكن قد اكتشف ولم يكن يعقله الناس. فيرجح أهل التفسير أن المراد بالذرة صغار النمل، أصغر شيء كان يعرفه الناس يومئذ. فالله جل وعلا ذكر الذرة لأنها مضرب المثل في القلة: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لكن هنا مسألة اختلف فيها أهل العلم: ما الذي يوزن يوم القيامة بالضبط؟ هل يوزن العمل، ولا صحائف العمل، ولا العامل نفسه؟ إن من أهل العلم من قال إن الذي يوزن هو العمل، ومنهم من قال توزن صحائف الأعمال، ومنهم من قال يوزن العامل نفسه. الذين قالوا إن الذي يوزن هو العمل استدلوا بهذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. فالعمل نفسه هو الذي يوزن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لكن لو قال قائل: كيف يوزن العمل، والعمل ليس جسما، ليس شيئا ماديا يمكن أن يوضع في الميزان، بل هو عمل عمل انتهى وانقضى، فيجاب على هذا: هذا سؤال عن الكيف، لا تتعرض للكيف، عليك أن تصدق بما أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، وإن كان عقلك يتحير فيها ويتعجب يقول: كيف يكون هذا، فإن أمور الغيب فوق ما نتصور. من ناحية أخرى، أن الله جل وعلا قادر على أن يجعل هذه الأعمال أجساما توضع في الميزان وتثقل وتخف، والله تعالى قادر على أن يجعل الأمور المعنوية أجساما. هديك مثال: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الموت يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش ويوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون ويطلعون، يا أهل النار فيشرئبون ويطلعون، فقال لهم هل تعرفون هذا؟ يقول نعم هذا الموت، مع أنه في صور كبش، والموت معنى وليس جسما، لكن الله جل وعلا يجعله جسما يوم القيامة، فيقولون هذا الموت فيذبح أمامهم، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، فتحول هذه القيمة المعنوية إلى أمر حسي يذبح بين الجنة والنار. طب الذين قالوا توجد صحائف الأعمال مش العمل نفسه، استدلوا بحديث البطاقة، الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة يقال انظر إلى عملك، فتمد له سجلات مكتوب فيها العمل السيء، مد البصر سجلات من السيئات، فإذا رأى أنه قد هلك جاء ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، سجلات مد البصر ممتلئة بالخطايا، فيقول له إنك لا تظلم شيئا، ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجح بهن البطاقة وهي لا إله إلا الله، ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا دليل على أن الذي يوزن صحائف الأعمال. الذين قال أن الذي يوزن هو العامل نفسه استدلوا بحديث عبد الله بن مسعود أنه كان ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهبت ريح شديدة، فقام عبد الله بن مسعود فجعلت الريح تكفئه، يكاد يقع لدقة يعني قدميه وساقيه، نحيف القدم نحيف الساق، فجعل الناس يضحكون، قال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون أو مما تعجبون، والذي نفسي بيده إن ساقي في الميزان أثقل من أحد، والذي نفسي بيده إن ساقي في الميزان أثقل من أحد، فهذا يدل على أن العامل أيضا يوزن، وربما يجري هذا على بعض الناس وهذا على بعض الناس، قد يكون الأصل أن يوزن العمل، وبعض الناس قد يوزن صحائف أعمالهم، وبعض الناس قد يوزنون بأنفسهم. لكن لو واحد قال إذا وزن العامل هل المتانة هنا في الدنيا واحد 100 كيلو ولا 150 كيلو لها علاقة بميزان يوم القيامة؟ بالقطع لا، أن العمل لا ينبني على أجسام الدنيا. ففي حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، فمش قليل حجمه في الدنيا متين أو نحيف، إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا هو عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ساقي في الميزان أثقل من أحد، فالعبرة في ثقل الجسم وخفتي يوم القيامة بما كان معه من أعمال صالحة. في هذه السورة التحذير من زلزال يوم القيامة، الحث على الأعمال الصالحة، أن العمل لا يضيع مهما قل، اليوم يقبل منك مثقال ذرة وغدا لا يقبل منك ملء الأرض ذهبا. لو أن لهم ملء الأرض، لو أن للظلمة يوم القيامة ملء الأرض ذهبا ومثله معه ليفتنوا به من سوء العذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، الآن يقبل منك دولار سنت مثقال ذرة، يوم القيامة لا يقبل منك ملء الأرض ذهبا لكي تفتدي به. فنسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك،